ما يمكن إلا في 28 29 30. ولذلك الذين قالوا من المؤرخين إن موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العاشر من ربيع الأول قولهم هذا خطأ بلا شك 100%. وإنما كان موت إبراهيم يوم 29 من شوال سنة 10 من الهجرة. يوم 29 من ليالي الاستسرار ولا لا؟ من ليالي الاستسرار، لأن القمر بإذن الله يحول بين الشمس وبين الأرض. أيهن أعلى، القمر ولا الشمس؟ تأكدين؟ أين الشمس أعلى؟ فإذا جاء القمر في آخر الشهر يبالي الشمس. إذا أراد الله عز وجل الكسوف صار القمر، إذا قدمنا هذا الأرض صار القمر هكذا بين الشمس وبين الأرض، فحجب نور الشمس. من الذي يستطيع أن يجعل الأرض في مدار أو في مكان، على الأصح في مكان تحول بين ضوء الشمس وبين القمر؟ من يستطيع؟ ما حد يستطيع. وكذلك العكس، إذا فالخسوف آية من آيات الله، أي علامة على قدرته عز وجل. وأما كونه تخويفا فظاهر، فإن اختلاف مسار الشمس والقمر حتى يصل ذلك لا شك أنه تخويف وإنذار، وليس هو عذاب نفسه، مو عذاب نفسه، لكنه منذر بعذاب عقدت أسبابه. ولهذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نهزع إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره والصلاة والصدقة والعتق، كل هذا أمر به الرسول. وهذه الأمور من أسباب دفع البلاء، فإذا فعلنا ذلك اندفع البلاء الذي انعقد أسبابه، وصار الكسوف علامة شعله على هذا البلاء وهذا العذاب. والله عز وجل إذا رجع عباده إليه وفزعوا إليه فهو أرحم الراحمين، يرفع عنهم البلاء والعذاب. ولهذا أنا أميل إلى القول بوجوب صلاة الكسوف، وأنا لست من السنن بل من الواجبات، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فزعا حتى إنه لحق برجال، ترك رجاله عليه الصلاة والسلام، خرج بالإزار فقط من شدة فزعه، حتى لحق برجائه ولبسه أو لبس إياه حتى جعل يجره صلى الله عليه وسلم وفزع. وفي هذا المقام العظيم عرضت عليه الجنة والنار، حتى تقدم إلى الجنة ليأخذ عنقودا منها، قال فلو أخذت لبقي فيكم ما بقي الدهر، أو هذا الحديث أو معناه. وتأخر لأنه عرضت عليه النار فخاف من لفها، ورأى في النار امرأة تعذب في هرة حبستها، هرة يعني وش الهرة؟ ما هي الهرة يا اخوان؟ القطة. وما هي القطة؟ نسلجة. يقولون الناس، يعني فائدة لغوية، يقول الناس بس، قال في القاموس والصواب بس، بس. والعامة، هذا كلام القاموس، والعامة تكثر، يعني يقولون بس. والصواب اللغة العربية بس، لكن لا تحس فنجان شاي صفر تقول بس. طيب الآن نقول الرسول صلى الله عليه وسلم رأى المرأة المساعدة بهذه الغرة، ورأى عمرو بن لحي الخزاعي يجف أمعاءه في النار، وكان هذا الرجل والعياذ بالله أول من أدخل الشرك في العرب، وأول من سيب الثواب، ورأى صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج بمحجنه، هذا رجل نصف سارق معه محجان، يعني عصا محنية الرأس، إذا مر مع الحجاج دخل المحجان وجر المتاع، إن فطن له الحاج قال والله هذا المحجان فلان الله به، ما يعني يقول بل الله على كل حال، يقول هذا المحجان هو اللي جر المتاع غصبا عليه،

من طلبة العلم والمهاجرين في سبيل ذلك والراغبين في المزيد من المعرفة. أحييكم جميعا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم أما بعد، فتلبية لرغبة عمادة شؤون الدعوة، حضرت لأدارسكم آية من كتاب الله تحت عنوان دراسة التفسير، ولقد اخترت لكم إن طالت الحياة بنا وبكم دراسة سورة الفاتحة بآياتها السبع. وهذا يبدو أنه ألصق بكم وخير لكم، إن نحن درسنا السورة بكاملها في هذه الأسابيع المتبقية من عمر السنة الدراسية الحالية. فبسم الله نقول: ماذا نعرف عن سورة الفاتحة؟ والجواب نيابة عنكم، نعرف عنها الكثير. فأولا نعرف أن هذه السورة من أفضل سور القرآن الكريم، حيث صح بذلك الحديث الشريف، وأن الله لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن أفضل منها. ومن هنا سميت بأسماء بلغت العشرة وزيادة، والعرب يقولون كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى، ولله 100 اسم إلا اسم واحد، ولكل اسم تحمل هذه الصورة الفضلة دلالته على ما فيها من كمال. فأول أسمائها الفاتحة، والعامة يطلقون لفظ الفاتحة على الدعاء، إذا قال فلان جيب الفاتحة معناه أدعو الله لنا. ولهذا الإطلاق سببه المباشر، وهو أن سورة الفاتحة مشتملة على الدعاء وعلى أفضله: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. على الدعاء وعلى آداب الدعاء، فحمد الله تعالى ثم الثناء عليه ثم تمجيده ثم التوسل إليه بعبادته وحده والاستعانة به دون سواه، هذه آداب الدعاء. ولهذا يرجى أن يستجاب للداعي إذا هو أتى بهذه الآداب، إذ صح أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو ويقول يا رب يا رب، فقال عليه الصلاة والسلام لقد عجل هذا، ثم قال إذا أراد أحدكم أن يدعو الله تعالى فليحمد الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليسأل حاجته. وهذا هو أدب الدعاء، احمد الله وأثني عليه بما هو أهله، مجده بكمالاته، ثم صلي له على نبيه فإنه يحب ذلك، وبعدها سل حاجتك فقمن أن يستجاب لك. سورة الفاتحة سميت بالفاتحة لأن الله تعالى افتتح بها كتابه. ألم يكن القرآن كتاب الله؟ بلى. فبما افتتح هذا الكتاب؟ بسورة الحمد لله رب العالمين. إذن فسميت الفاتحة فاتحة، وهو مؤنث الفاتح لأن الله افتتح بها أعظم كتاب وهو القرآن الكريم. ومن أسمائها أنها أم القرآن، تسمى بأم القرآن، والأم هو الأصل، ومنه يتفرع الفروع. فإذا ما لاحظنا سورة الفاتحة وجدناها حقا وكأنها الأم للقرآن الكريم. القرآن الكريم بمئة وثلاث عشر سورة، الكل نبع من هذه الأم وصدر عنها وخرج منها وتفرع عنها. لما أقول القرآن الكريم محتوى مضمونه التوحيد، أي دعوة الله عز وجل عباده إلى أن يعبدوه وحده وأن يكفروا بما سواه. وهذا أخذ من القرآن حظا كبيرا. ثانيا المعاد والدار الآخرة، البعث والجزاء، هذا أخذ من القرآن أكبر حق. فقد تجد صورا تدور على تحقيق هذا المبدأ، مبدأ البعث الآخر أو الإيمان باليوم الآخر. ثالثا التشريع، العبادات والقوانين الشرعية، هذا أخذ أيضا من القرآن الكريم قصة كبيرة، بيان أنواع العبادات والقربات وأنواع الأحكام الشرعية وكلها عبادة، أخذ من القرآن وخاصة من الصور المدنية جلها. رابعا القصص وأخبار الأولين، وهذا أخذ صورا كثيرة، صورة نوح، القصص أو صورة القصص، وهذا أخذ من القرآن حظا كبيرا أيضا. دار السلام بما فيها من إنعام وإكرام كدار البوار والشقاء وبيان ما فيها من العذاب والأذى، هذا أيضا أخذ من القرآن الحظ الكبير. وسورة الفاتحة بآياتها السبع تشير إلى كل هذه العلوم والمعارف التي اشتمل عليها القرآن الكريم، فهي مفتتحة بحمد الله والثناء عليه بأسمائه وصفاته. وهذا كما قدمنا التوحيد. ففي قوله تعالى إياك، في قوله تعالى مالك يوم الدين، فما يوم الدين إلا يوم الجزاء، والجزاء يكون في البعث الآخر والحياة الثانية. فكل ما ورد من تفصيل ليوم القيامة وما فيه إنما هو نابع من كلمة الدين الذي هو بمعنى الجزاء، ومالك هو الله جل جلاله. قوله إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الذي انبثق منه ونبع كل عبادة وكل طاعة لله جاءت في القرآن الكريم، سواء في ذلك العبادات أو المعاملات وسائر الأحكام الشرعية، إذ هي عبادة. تعبدنا الله بما أمرنا أن نقوم به وبما نهانا عن نفعله، وتعبدنا بإقامة الحدود والتسليم والرضا بها. أما قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وكل ما جاء في القرآن من قصص وأخبار السابقين وما يحمل من عظات وعبر إنما هو انبثق من هذه الآية الكريمة. أقول سميت أم القرآن باعتبار أن كل ما في القرآن تفرع عنها، فهي كالأم وما عداها كالأبناء. فالتسمية حقيقية. وسميت أيضا بالسبع المثاني، وجاء هذا في قصة